غالي له علومه ومعارفه، وكان في الدرجة الأولى معرفة المشرق من المغرب لتعرف القبلة التي جعلها الله قبلة للمصلي يتجه إليها لعبادة ربي وللصلاة 5 مرات في الليلة والنهار. وبالنجم هم يهتدون، يقول تعالى عن خلقه: كما أنه هدانا هدى سيرنا وهدى تنقلنا بالسبل وبالجبال نهارا، فبالنجم وضيائه ومكانه الثابت فيه جعل ذلك علامة للسفر ليلا كذلك. وهذا منذ كانت الدنيا ومنذ خلق آدم وتسلسلت ذريته، كانوا يعيشون على هذا بالتجربة مرة وبالتعلم مرة، على أن العلم في ذلك تجربة أيضا. وبالنجم هم يهتدون، قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. بعد سرد هذا العرض وهذه الآية المسلسلة من التوجيه للتفكر والتذكر والاعتبار بما خلق الله لنا في الأجواء والسماء، وخلق لنا في الأرض، وخلق لنا في البحار، وما جعل لنا من أنهار وسفن وطرق وجبال راسيات وأنجم علامات. عاد فقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. يا هؤلاء الذين ضاعت عقولهم فأشركوا بالله ربهم، عبدوا دونه أصناما وجمادات وحيوانات تخلق ولا تخلق، أفلا تذكرون. هذا الرب جل جلاله الخالق الرازق الذي خلقنا وخلق لنا حواس وخلق لنا عقولا مفكرة مذكرة معتبرة، هذا الخالق جل جلاله أيستوي هو ومن يخلق ولا يخلق ممن لا يعقل ولا يفهم ولا يعي؟ أيترك الإنسان الخالق جل جلاله وعبادته لعبادة أوثان وأصنام جوامد غير ناطقة مخلوقة غير خالقة؟ أفلا تذكرون. أليس لكم من الذكرى والعبرة ومن الفكرة والعقل ما تفكرون ساعة من الساع؟ أيعبد مثل هذا الذي لا يخلق بل هو المخلوق؟ هذا فعل العقلاء، هذا فعل الإنسان الذي خلق الله له الكون وسخره له. أيعقلون؟ أيتذكرون؟ أيدركون؟ أفمن يخلق استفهام إنكاري توبيخي، ينكر الله ويوبخ هؤلاء عبدة الأصنام الذين يعبدون حجارة، يعبدون حيوانات، يعبدون خلقا من خلقه، كانوا ملائكة أو إنسا أو جنا أو جمادات أو حيوانات أو أي شيء عبدوه من دون الله، فكلها تخلق ولا تخلق. الله الخالق هو الأولى والأجدر وصاحب الحق في العبادة وفي الخنوع له جل جلاله وعز مقامه. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يا هؤلاء، وهو أيضا استفهام إنكاري، أفلا تعون؟ أفلا تفكرون؟ ألا تذكرون ذلك في أنفسكم مفكرين معتبرين عاقلين مدركين؟ قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومع هذا يقول جل جلاله ما ذكر لنا فيما مضى ولا فيما سيأتي ولا هو فيما قد حضر من كتاب الله وما نتلوه قبل وبعد وإلى نهاية الكتاب إذا أعاننا الله جل جلاله أحيانا. ليس ذلك إلا جزء من النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلو عد العادون وحسب الحاسبون ما يتعلق بالإنسان في نفسه، فكيف بما ابتعد عنه مما على وسف من خلق الله وما سخر. لو ذكر الإنسان في نفسه من خلق سمعك، من خلق بصرك، من خلق فمك، من خلق الإحساس بالشراب، بالألم، باللذة، من خلق من، مهما ذكرت ومهما عددت ستكون نعم الله جل جلاله أوسع وأعظم لو نعمة واحدة من هذه النعم. بقي الإنسان ساجدا راكعا عابدا منذ خلق إلى الموت لما أدى جزء ما يجب من شكر الله على هذه النعم. ولذلك يقول الأطباء الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفها إلا المرضى، لا يعرف لذة البصر إلا من رأى العمى، ولا يعرف لذة السمع ونعمة السمع إلا من فقد السمع. وهكذا اذكر كل الحواس الناطقة والسامعة والباصرة والمدركة أو الباطشة وكل ما يتعلق بك، فكيف إذا خرجت عن نفسك من إنعام ورزق وضرب في الأرض وما خلقه لنا في السماء وما خلقه على الأرض والبسيطة، كل ذلك من نعمه التي لا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إن الله لغفور، إن الله لغفور رحيم. يقول جل جلاله لو ذهبتم تشكرون الله على نعمه التي لا تحصى لما أديتم شكر نعمه، ولكن الله يغفر ذلك، يقبل القليل ويجازي عليه بالكثير. فإذا تاب التائب، تاب المذنب، تاب الكافر، فالله يغفر له ما مضى ويعينه فيما أتى. ولذلك يقول نبينا عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله. والله بهذا العرض بهذه الآيات بتعداد نعمه يقولها للكافر وللمؤمن، للمؤمن ليزداد إيمانا ويزداد رسوخا وإيقانا، وللكافر لعله مرة يذكر لعله يعتبر فيقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهو إن فعل كان ذلك سببا لفلاحه وسببا لرحمة الله له، فيغفر الله ما مضى ويعينه فيما هو آت. إن الله لغفور رحيم جل جلاله، الغفار للذنوب، غفور صيغة مبالغة، الكثير المغفرة، الكثير الرحمة، الكثير التوبة على من تاب، الرحيم كذلك من صيغ المبالغة، يرحم عباده، يرحم الرجل عندما يذنب فيتوب فيغفر له، ويرحم المرأة عندما تخطئ ثم تتوب فيغفر لها ويرحمها، ويرحم الخلق كلهم برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهو يعدد على الكل نعمه لعلهم يدركون ويعون ويتوبون ويطلبون المغفرة يوما والعودة إلى الله يوما. قال تعالى والله يعلم ما تسرون، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله جل جلاله يعلم ما في داخل أنفسنا، ما نضمر ما نخفي، ويعلم ما نعلنه ويراه الناس. ولذلك لا يمكن التحايل على الله جل جلاله، خلقنا وخلق فينا حاسة الإخفاء كما خلق فينا حاسة الإعلان، فهو الذي خلق كل ذلك وهو لأجل ذلك أعلم به من أنفسنا لأنفسنا. علمه بالسر كعلمه بالعلن، كل ذلك متساوي عنده، ليس هناك شيء صعب عليه من شيء ولا أهون عليه من شيء. الله يعلم الكل، ما نسر وما نعلن. ولذلك ينبغي أن تكون ضمائرنا وأن يكون ما في نفوسنا مما لا يعلمه إلا هو يكون أقرب إلى الطاعة وأقرب إلى العبادة وأقرب إلى الخير، فلا يكون لنا ظاهر غير الباطن. تلك صفة المنافقين، تلك صفة الكاذبين، ذاك الذي يضمر ما لا يعلن ويعلن ما لا يضمر. ولذلك الله جل جلاله يكثر أن يذكر لنا علمه بالعلن كما هو بالسر. لذلك ينبغي أن تكون باطننا من الصلاح ومن التوبة ومن الرغبة في الخير ومن العبادة ومن اليقين وإضمار الخير كما هو ظاهر علنا، لا نكون ذا وجوه، وجه في السر ووجه في العلن يختلف هذا عن ذا. فالكل يعلمه الله ويحاسب عليه. زيد وهو والذين يدعون من دون الله قبلها والله يعلم ما والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. قال تعالى والذين يدعون من دون والذين الله يدعون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم والذين يخلقون يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يقول تعالى ويؤكد هؤلاء الكفار الذين يدعون يعبدون، والدعاء مخ العبادة، الذين يتعلقون بالأوثان وبالأصنام وبالشركاء، والله جل جلاله الواحد الذي لا ثاني له ولا شريك له، لا في ذات ولا في صفة ولا في فعل، هو الواحد القادر على كل شيء جل جلاله. والذين يدعون من دونه من دون الله شريكا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هم الفقراء المحتاجون للخلق، هم الفقراء المحتاجون إلى الرزق، هم الفقراء المتوقفون على عون الله. فكيف يخلق يعبد المخلوق، يعبد ذو الحاجة، يعبد الذي يخلق ولا يخلق. زيد أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. قال تعالى أموات غير أحياء، هؤلاء الذين يدعون من غير الله سواء كانوا جمادات فهي أموات، أو كانوا خلقا من خلقه، فرضهم ملائكة أو رسلا أو إنسا أو جنا، فحياتهم من إحياء الله ومماتهم بيد الله، كانوا جميعا عدما فخلقهم الله، وهم سيموتون يوما ويعودون للعدم إلى أن يعيدهم الله، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه جل جلاله وعز مقامه. فكل من يعبد غير الله ويدعو غير الله يدعو ميتا لا حياة له، إما هو جماد في الأصل أو هو حي بحياة الله، حي بقدرة الله، ومن كان كذلك فهو ميت، إذ ليس هو الذي أحيا نفسه ولا الذي رزق نفسه ولا الذي سيميت نفسه، ولا هو القادر على أن يحييها مرة أخرى ويعيدها. والمجنون كل الجنون من يعبد ميتا، ولذلك نحن نعبد الحي الذي لا يموت، لا تأخذه سنة ولا نوم جل جلاله، هو الخالق الرازق، هو المعبود جل جلاله، وكل ما سواه عابد له مكره أو عابد له رضيا. أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. لا يشعرون هؤلاء كيف يبعثون، متى يبعثون. وهذه أيضا تعم العاقل من المخلوق وتعم الجماد كذلك، فعلم الساعة لا يعلموه ملك مقرب ولا نبي مرسل. متى الساعة؟ جبريل يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام فأقول لا، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ والله تعالى يقول لا تأتيكم إلا بغتة. ويسألونك عن الساعة، قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فهذه الساعة لا يعلمها ملك ولا يعلمها نبي ولا يعلمها خلق من خلقه، فكيف بالجمادات من الأحجار والأخشاب وما إلى ذلك مما يعبدونه أصناما صلبانا أوثانا لا تعي ولا تعقل ولا تشعر، فهي مخلوقة أبدا، محتاجة أبدا، فقيرة أبدا، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيهن يبعثون، لا ليس لهم من الشعور ما يدركون به متى الساعة أو كيف ستكون الساعة. ها نحن أولئك سنعود نعلم هذا ونعتقد، وأن البعث حق وأن الحياة الآخرة الأخرى حق، ولكن كيف سيكون ذلك؟ الله وحده الذي يعلم. كل ما نعلم أننا كما جئنا، جئنا في الأصل من تراب في أبينا الأول، جئنا من ضلع من ضلع آدم في أمنا حواء، جئنا بعد ذلك من نطفة وأخذت تتخلق طورا بعد طور إلى أن خرجت لهذه الدنيا بشرا سويا حيا متحركا، ثم ستعود كما أتت، ثم ستحيا مرة أخرى حياة أبدية، إما إلى جنة وإما إلى نار. قال تعالى إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. يقول جل جلاله بعد عرض هذا السرد من نعمه الظاهرة والباطنة العلوية والسفلية المتعلقة بذواتنا والخارجة عنا، وبعد أن ذم ووبخ وقرع من يعبد غيره ممن يخلق ولا يخلق، ممن لا حياة فيه ولا شعور لا، عاد الله جل جلاله فقال إلهكم إله واحد، هو الله، هو الله الخالق، هو الله الإله، هو الله الرب جل جلاله، إلهكم إله واحد. زيد فالذين إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، وهي صفة الكافرين، هم الذين لا يؤمنون بالحياة الآخرة، بالكون الآخر، بيوم الحساب، بالحياة بعد الموت، بالبعث، بالعرض على الله وما في ذلك من جنة ونار ورحمة وغضب وحساب وعقاب. والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، يعتقدون قلبا، يضمرون داخلا وفي الضمائر، يضمرون الإنكار، ينكرون الجحود، يضمرون الكفر، وأنه لا آخرة ولا بعث ولا ما قص الله في كتبه ولا ما أنزله على رسله ولا ما دعت إليه الأديان السابقة على نسخها ومسخها ولا ما قاله الإسلام المهيمن على ما سبق وما جاء في كتاب الله القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهم منكرون للبعث، منكرون للآخرة، وهم مستكبرون، يتعالون على الرسل وعلى ورثة الرسل من العلماء الدعاة إلى الله الذين يدعونهم لعبادة الواحد وترك الشركاء الذين يدعونهم إلى عبادته والصلاة إليه وبقية أركان الإسلام الذين يدعونهم إلى أنه لا ثانية مع الله ولا شريك له، لا إله إلا هو. فهم مع إنكار قلوبهم وإضمارهم للسوء والجحود، هم مع ذلك يتعالون ويتكبرون أن يؤمنوا بما جاءت به الأنبياء ودعت إليه الورثة العلماء. ولذلك هؤلاء جل جلاله أنذرهم في الدنيا حتى تكون الحجة البالغة يوم القيامة لله، ولا يقول أحد لم يأتني رسول ولم أسمع كتابا ولم يبلغني هذا يوما من الأيام، وإنما قد فوجئت به. وسيقولون ذلك كما أعرض الله علينا بعد قليل من الآية: إلهكم إله واحد، والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قال تعالى: لا جرم أن الله لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين. إنه لا يحب المستكبرين. لا جرم أي حقا، حقا إن الله يعلم ما أضمروه من إنكار وما أضمروه من كفر. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعلم سر هؤلاء الذين أنكروا الدار الآخرة، أنكروا البعث والعرض على الله والحياة الثانية. يعلم ما أضمروه من إنكار في قلوبهم وضمائرهم، ويعلم ما أعلنوه ودعوا إليه وصدوا فيه عن الله والإيمان بالله وعن الرسل والتصديق ما أتوا به. لا جرم أي حقا، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه لا يحب المستكبرين، وما لا يحبه الله فهو يبغضه، وما أبغضه الله لعنه، وما لعنه أدخله النار وعقب عليه. ولهذا جل جلاله يقول عن هؤلاء الذين أضمروا الكفر وأضمروا عدم الإيمان بيوم القيامة وعدم البعث والنشور بعد الموت، وهؤلاء الذين تعاظموا واستكبروا على اتباع الأنبياء والإيمان بما جاءوا به وعلى التكبر على ورثة الأنبياء من العلماء الدعاة إلى الله، إن الله تعالى لا يحبهم، يبغضهم، يعاقبهم، يغضب عليهم. إنه لا يحب المستكبرين. قال تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين. هؤلاء الكفرة كما أنكرت قلوبهم وضمائرهم وسرهم، أضمروا الكفر والشرك والجحود بكتب الله ورسل الله وخاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام وخاتم الكتب القرآن الكريم المهيمن على ما سبق، كما أضمروا ذلك أعلنوا. فهم كافرون سرا وعلانية. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، إذا سئل هؤلاء المشركون، إذا استفسروا ماذا نزل من الله وماذا قال لكم نبيكم وماذا قال الكتاب الذي أوحي إليه به، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا: أساطير الأولين. أساطير جمع أسطورة أي خرافات وأوهام، ثم هي مسطورة نقلها مسطرة عن كتب مسطورة من قبل. الأولين من سبقه من الأمم ومن الأشخاص ومن الشعوب. ومن هنا نعلم أن هؤلاء الكفار الذين يصفون أنفسهم بالتجديد وبالتقدمية هم رجعيون، يرجعون لما قاله الكفرة في السابق من قرون خلت ومن أزمان بادت. أولئك قالوا عن القرآن وكتب الله هي خرافات وأساطير وقصص، كانت تملى عليه، كانت تسطر له، كان ينقلها عن الأولين من الشعوب والأشخاص. هذا ما يقوله الكفرة اليوم، فهم لم يأتوا بجديد، عادوا في الكفر إلى الأولين، رجعوا إليهم. فكان المؤمن بالله هو المجدد، فكان المؤمن بالله هو المتطور، هو الذي يحرص دوما واستمرارا على أن يترك الناس الشرك والأوثان والخرافات والأساطير التي قالت بها أنبياؤهم الكذبة، كمثل مسيلمة وسجاح والأسود العنسي وماركس ولينين ومن سبقه ومن لحقهم من الفراعنة السابقين والفراعنة المحدثين. هؤلاء الذين قالوا ذلك قالوا تقليدا قرديا ببغاويا للكفرة السابقين، فكانوا بذلك مع الكفر ومع الفسوق والعصيان قردة راجعين للقردة الذين سبقوهم. لم يقولوا ذلك لا على زعم علم من اشتراكية علمية أو دراسة علمية أو أوهام، جزاء فيها البصاق على الوجه والطرح على الأرض، فما أتوك إلا بما أتى به الكفرة السابقون، والذي تولى الله جل جلاله الرد عليهم وتسخيف عقولهم، وجاء الأنبياء فبينوا ذلك وشرحوا ذلك وفسروا ذلك ونشروا هداية الله ودين الله في مشارق الأرض ومغاربها منذ 1400 عام، وسيوقعون إلى ذلك إلى يوم البعث والنشور. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون عليه، لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إلى يوم القيامة. وإذا قيل لهم لهؤلاء المشركين القدامى والمحدثين والتاريخ يعيد نفسه، فما قاله الكفرة السابقون هو ما يكرره الكفرة اللاحقون. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، لما لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذه الأساطير طالما تحداهم الله جل جلاله أن يأتوا بمثله فعجزوا، أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا، أن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا، ثم حاولوا أن يأتوا بأشياء أتوا بها كانت سخافات وكانت مضاحك، وكان مما يتندر به النساء والأطفال ليلا في سمرهم وفي مجالس لهوهم وعلى صوان شايهم وقهوتهم، كلام لا يقوله قرد ولا يقوله بغل، ولا يمكن أن يصدر عن إنسان رزقه الله مسكة من عقل لا فهم ولا تعبير. وهذا التحدي قد مضى عليه 1400 عام، والقرآن لا يزال هو القرآن، قد حفظه الله وصانا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعجز الأولون وعجز المتوسطون وعجزنا نحن، وسيأتي من بعدنا عاجزا كذلك، بل ويعجز حتى نبينا عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله جوامع الكلم. فنحن عندما نقرأ السنة ونقيسها بكلام غيره نجدها من أبلغ الكلام وأفصاحه، وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، المفردات البليغة والجمل الفصيحة، ولكن إن قسنا كلامه وبلاغته وفصاحته على بلاغ القرآن وعلى فصاحة القرآن فهنا يأتي الإعجاز، فيكون الله جل جلاله في كتابه أعجز البشر كلهم ملائكة ورسلا وبلغاء وكتابا وخطباء. قال هذا منذ أنزل منذ 1400 عام، ولا يزال التحدي قائما والإعجاز قائما. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، فقال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. يقول جل جلاله قالوا هذا لتكون عاقبتهم، هذه اللام هنا تسمى لغة لام العاقبة، تسمى لام العاقبة، بأن عاقبة هؤلاء الذين قالوا هذا الهذا، قالوا هذا الهراء، قالوا هذه الخرافة والأسطورة حقا، قالوا ذلك لتكون عاقبتهم أن يحملوا أوزارهم جمع وزر، ذنوبهم، جرائمهم، سيئاتهم كاملة يوم القيامة. بمعنى ما فعلوا في الدنيا من خير قد يكون من صدقة أو إحسان، وما أصيبوا به في الدنيا من نكبات يكون ذلك عادة للمؤمن رفعا للدرجات وتكفيرا للسيئات. أما هؤلاء فتلك ستبقى في الدنيا عقوبة وخزيا وإذلالا، ويوم القيامة سيحملون على عواتقهم أوزار كذبهم وبهتانهم وتكذيبهم لله ولرسول الله وللحق عندما جاءهم، سيحملون تلك الأوزار كاملة لا ينقص منها شيء، ويلقى بهم في قعر نار جهنم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، وأوزار الذين يضلون، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ومن أوزار شيوخهم وقادتهم الذين أضلوهم بغير علم بلا برهان بلا دليل بلا منطق، وإن زعموا العلم كاذبين، وإن زعموا المنطق فاجرين، وإن زعموا الفهم والدراسة والنقاش كذبة فجرا. وهذا المعنى هو كقول النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل بذلك، ومن أجور الذين يعملون بذلك إلى يوم القيامة، ومن دعا إلى ضلال فعليه وزره ووزر من دعا إلى ذلك إلى يوم القيامة. كما قال أيضا: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لأن هذا الداعية لا يكون ضلاله مقتصرا على نفسه، بل ضل في نفسه وأضل غيره. والغرم بالغنم، ذاك الذي دعا إلى هدى فله أجره وثوابه وأجر من اقتدى به وعمل بعمله. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام لعلي كرم الله وجهه: لن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فكيف أجور نبينا عليه الصلاة والسلام الذي نحن ومن أسلم الأول من أبي بكر وخديجة وعلي وإلى آخر مؤمن في الأرض؟ فأجورنا وثوابنا في صفحات رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لهم: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، وأوزار الذين ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم بغير برهان. معنى أن هذا الباطل، هذا الزيف، هذه الفلسفة الخرافية، هذا الضلال البين هم يقولونه بلا دليل ولا برهان، إن هو إلا نزوة من نزوات الشيطان وشهوة من شهوات إبليس وكفر وجحود كرروا تكرير الببغاوات السابقة والقردة السابقة. فعندما قالوه كذلك كانوا يحملون أوزارهم، ذنوبهم وسيئاتهم وسيئات من علمهم ذلك إلى يوم القيامة. ألا ساء ما يزرون، ألا حرف تنبيه ينبه بها المخاطب حسب لغة العرب التي نزل بها القرآن، كأن الله يدعونا لأن ننتبه بالأسماع والأبصار والاستحضار النفساني ليقول لنا: ساء يزرون. ما يزرون ساء ذنوبهم، ساء ما يرتكبون من الأوزار والآثام، ساء شركهم وظلمهم لأنفسهم وباطلهم وتكذيبهم لأنبيائهم وشركهم بربهم، هي ذنوب وسيئات لا يكاد يقوم في وجهها إلا من قال أنا تائب وعاد إلى الإيمان والتوحيد. وأبواب الرحمة مفتوحة، وأبواب الاستجابة لله قائمة، لا يضل عنها ويبتعد إلا هالك. ألا ساء ما يزرون. قال تعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يقول جل جلاله عن هؤلاء الكافرين الذين تكلم عنهم وأوحى عنهم لنبينا عليه الصلاة والسلام من كفار عصره في جزيرة العرب وأرض الروم وأرض الفرس، ومن دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام برسله ورسائله يدعاهم إلى الله وقال لهم أسلموا تسلموا، هؤلاء الذين دعاهم فأسلموا سلموا من ذل الدنيا وعذاب الآخرة، أما أولئك فضلوا في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. هؤلاء الذين كذبوا وحملوا أوزارهم وأوزار من دعاهم إلى هذا الضلال. يقول تعالى قد مكر الذين من قبلهم، هذا المكر الذي مكروه بأنفسهم الذي أتوا فيه بظواهر أدلة وبراهين هي سخافات لا علم فيها ولا برهان، ليست إلا الجحود والكفر والعصيان. هذا الكفر أيضا قديم، أقدم من أولئك الذين كفروا برسول الله وهم بين ظهراني، وهذا سيبقى مستقرا ما بقيت الدنيا. وقد جئنا بعد هذه القرون متطاولة، فكان كافر عصرنا ككافر عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام ممن جحدوا الحق أهله فكذبوا القرآن وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وكذبوا الصحابة والتابعين وورثة الأنبياء من العلماء الدعاة إلى الله. قد مكروا بكفرهم وبباطلهم وما حاربوا عليه الحق، تارة باللسان وتارة بالسيف والسنان. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال وهب، ووهب هو ككعب الأحبار من أصل يهودي، قالوا إنه درس، ولكننا بالتتبع وبالتجربة وبالاستقراء وجدنا قد تسلل في التفاسير وقد تسلل في العقائد وقد تسلل في كتب الأسلاف الكثير من إسرائيلياتهم، أكثرها عن نية مبيتة وقصد سيء ونفاق، والقليل جدا هو ما كان عن سذاجة، كان عن طبيعة ناقصة، كان عن علم مزيف. قالوا بأن الله يقصد في هذه الآية نمرود ابن كنعان الذي حاول أن يحرق إبراهيم أبا الأنبياء فرد الله كيده في نحره. قالوا قال نمرود قال لنا ماردتي وكفرت قومي وعوانه في شركه بنوا لي صرحا، قال كما قال فرعون بنوا لي صرحا بناء يبحث عن هذا الذي زعمه إبراهيم من إلهه الذي دعا. قالوا فبنى بناء وأعلاه في الأجواء 5000 ذراع، وهذه سذاجة وبساطة لا من الفاعل إن فعل ونشك في ذلك ولا في واقع الأمر، هل ما بين السماء والأرض مقدار 5000، وهل الله في السماء الأولى ما بين السماء والأرض 500 عام ولا يدرى العام هل هو من عام الأرض ولا عام الأجواء. هل اليوم من النوع الذي يقول الله فيه من يوم الآخرة كألف سنة مما تعدون، أو من اليوم الذي يكون فيه العروج إلى الله في اليوم 30,000 عام 1,000 سنة، أو مما يذكر اليوم من اليوم الضوئي أو السنة الضوئية، ومع ذلك قالوا ذلك. فنحن اليوم نطير في الطائرات ونعلو 40 و50 و60 ألف قدم ونتجاوز 5,000 بالكثير الكثير، أصغر الطيور تعلو هذا العلو. قالوا ذهب إلى هناك وأخذ يبحث، وبينا هو عائد قال لم أجد الإله الذي قال عنه إبراهيم، وإذا بعاصفة تأتي فتأتي إلى هذا البنيان، فأتى الله بنيانهم من القواعد، قال فأسقط هذا البنيان من أصوله من أسسه وخر عليهم السقف من فوقهم، هذا السقف الذي بني هذا وقع على رؤوسهم، ومع ذلك نمرود لم يمت، فعاش 400 عام في العذاب. قالوا ناموسة دخلت في أنفه وبقيت معه 400 عام، فكان يضرب رأسه على الحجارة ويضربون رأسه بالمطارق مطارق الحديد ليستريح، وأقربهم ممن كان يريد خدمته كان يضربه بيده، فعذب في الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق كما في الآية. ليس هذا لم يرد عن نبي لنقبله ولا عن إجماع صحابة لنعتبره، ولا أتت به ما تدل عليه العقول ولا حاجة إليه، هذا ضرب مثل يقول الله عن هؤلاء الكفار وما بنوه من علي وقباب وأفكار وعقائد، كما تقول اليوم عن الشيوعية والاشتراكية والماسونية والوجودية، هي أبنية في نظرهم قد أصبحت صروحا في العلم وصروحا في الدراسات، أفسدوا بها عقول الطلبة في الجامعات في جميع جامعات الدنيا، ونشروا عن هؤلاء الأفاق عن هؤلاء اليهود الفجرة الكفرة مفسدي الأرض ما وصفوا بصفات العلم والمعرفة والعقل والفلسفة، هذه تحتاج إلى هدم، وهدم ذلك بتصفية من يعتقده وبنبش قبورهم وذريها في الرماد في الهواء، وبحرق مثل هذه الكتب التي لا تأتي إلا بالضلال وبالباطل. فإن تم ذلك نكون قد أتينا إلى بنيانهم وهدمناه من القواعد من الأسس وأسقطناه على رؤوسهم، فكانوا بذلك أضحوكة كما هم عندنا وعند أمثالنا من المؤمنين، أضحوكة للضاحك وعبرة للمعتبر، وكانوا بذلك ما زادوا في أعيننا وأعين المؤمنين إلا ضلالا على ضلال وإلا سخافة على سخافة، فلم يكونوا شيئا ولم يعتبروا شيئا، شأن الكفر الكافرين منذ كانت الدنيا. قد مكر الذين من قبلهم، وكيف كان مكرهم؟ مكروا بأن جعلوا من كفرهم علما ودراسة، وجعلوا له قواعد في زعمهم ومعارف في نظرهم، ألفوا له الكتب وجعلوا له القواعد وكتبوا له النظريات، وقالوا بما اعتبر بناء أهم بكثير من البناء الذي بالحجارة، البناء بالحجارة لا يحتاج إلى أكثر من مدفع، وإذا بك جعلت عاليه سافلة، أما أن تأتي هذا للأمخاخ وللعقول وقد توزعت في مختلف قارات الأرض فلا يكفي فيها مدفع ولا يكفي فيها شيء، تحتاج إلى دفعها بمثل عملها بالقواعد المعارضة وبالكتب المضللة المكفرة الذي تدل على سخافة عقولهم وهذيان أقوالهم وفساده، وأنه لا يثبت عند أقل نقاش حتى بين أصغر العقلاء. قد مكر الذين من قبلهم من الكفار، نمرود أراد أن يحتج على إبراهيم فأنقذ الله إبراهيم منه، فرعون أراد أن يحتج على موسى وهارون فكانت الغلبة لموسى وهارون كما كانت إبراهيم قبله، لوط قد حاول أصحابه الفجر الذين أتوا من الفاحشة ما لم يسبقهم إليها أحد وأرادوا أن يحتجوا علي، فجعل الله أرضهم عاليها سافلا. وقل مثل ذلك عن قوم هود وقوم صالح وجميع الأمم الذي قال الله عنها في كتابي، لتكون عبرة للمعتبر ودرسا للدارس. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، أسقط هدم دمر جعل عاليه سافلا. أتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، هدم البناء وسقط على الرؤوس. وقد سمعت مرة ضالا من الضلال يقول كيف خر السقف على رؤوسهم، معلوم إذا خر السقف قد سقط، ولكن الكفر الذي أملى هذا على هذا، خر السقف على رؤوسهم بمعنى ما أتوا به من ضلال ومن كفرات صلعاء عاد وبالها عليهم، ونعتوا بما نعتوا به غيرهم بالجهل، كانت بذلك رؤوسهم وعقولهم المفكرة والتي وصفت عن طلابهم بالعقول الجبارة والفيلسوفة والمفكرة والدارسة، وأن الأرض اليوم فيها كذا كذا 100 مليون على مثل هذا الدين الكافر. قد سبق أن كان ذلك قديما أيضا، ولكن هيهات، ما هو إلا أوقات وأزمان، وإذا بهم يذرون في الهواء ذر الرماد وكأن لم يكونوا، على أن هذا لم يأتوا به وإنما قلدوا به من سبقهم تقليدا قرديا ببغاوية. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر. لا يشعرون. أتاهم عذاب الله في الدنيا، نصر الله عليهم أنبياءهم، سحقوهم، أذلوهم، البعض غرقا والبعض حرقا والبعض بزلزلة جعلت الأرض عاليها سافلا، والبعض بصيحة في الأرض جمدتهم في أمكانياتهم وكأنهم لم يغنوا بالأمس. وعذاب الله كثير كما أن رحمته أكثر جل جلاله وعز مقامه، ولذلك هؤلاء عذبوا بمختلف هذه الأنواع من العذاب. فقال تعالى زيد ثم يوم القيامة يخزي. ليس هذا فقط، عذبوا في الدنيا، ذلوا في الدنيا، أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما كانوا يظنون أن فلان الضعيف، أن الفلان الحقير، أن مثل بخت نصر الذي كان يشحن ويمد يده وكان مريضا في جميع جسدي أن يصح يوما ويقوى يوما ويعود على أمثالهم، فيقتلوا ويحرقوا ويدمروا ويأتي لليهود فيمزقهم شر ممزق ويستعبدهم. وقل مثل ذلك على الكثير الكثير مما مضى. الذي يقول الله فيه إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذون، بعضهم كان على يد الأنبياء والمؤمنين والمسلمين والصالحين من عباد الله مما سحقوا به سحقا في الدنيا، ولعذاب الآخرة. يقول تعالى زد ثم يوم القيامة يخزيهم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال تعالى ويوم القيامة عندما يحييهم لليوم الذي كانوا ينكرونه في الدنيا ويعودون إليه ليخزيهم، ليذلهم على رؤوس الخلائق، ليظهر ضايع عقولهم وسخافة فهومهم وجحودهم وكفرهم بالباطل وبالهراء بلا علم ولا سلطان ولا بينة ولا دليل. ويوم القيامة يخزيهم ويقول، إما أن يقول ذلك بنفسه أو تقوله ملائكته جل جلاله، أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أين من زعمتموه شريكا لي، الذين كنتم تشاقون فيهم تجعلونهم سببا للشقاق وللنزاع وللشرك والكفر، أين هم؟ لماذا لم ينقذوكم من عذابي، من غضبي، من جحيمي؟ فقال تعالى ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، قال الذين أوتوا العلم, قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. يقول أهل العلم الذين كانوا أهل علم حق في دار الدنيا, علم العقول والفهوم والواقع, علم الإلهي النبوي, العلم الذي لا ينكره عقل ولا ذوق ولا فهم, هؤلاء العلماء من الأنبياء والرسل وورثتهم من الأنبياء والدعاة إلى الله, يقولون جوابا لله بأن هؤلاء لا حجة لهم ولا دليل. ويقول الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين, الفضيحة الذل والهوان اليوم أي يوم القيامة, والسوء العذاب, المكر, المحنة, الغضب, اللعنة على الكافرين, أي هؤلاء عندما يأتون وقد عذبهم الله في الدنيا من حيث لا يشعرون, يا عذابهم على أقل من كانوا ينتظرون, على من كانوا يعتمدون عليه وأنه من أنصارهم, جاء العذاب مما لم يكن يخطر لهم ببال, وإذا بعذاب الآخرة كان أشد وأنكى وآلما وأذهب بعقولهم وحياتهم وصحتهم. أيموتون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين, أي انفرد اليوم الكافرون بذلك, ما كانوا يريدون أن يحملوه المؤمنين, ما كانوا يريدون أن يلبسوه المسلمين, انفردوا اليوم به باعترافهم بواقع حالهم بما لا يستطيعون نكرانه, أنكروا البعث وإذا بهم الآن قد قاموا إليه ورأوا عقوبة الله وعذابه. قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة من هؤلاء الكافرون. وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين, الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى. هؤلاء الكفار الذين جهلوا أنفسهم في الدنيا, الذين كذبوا الرسل على معرفتهم بصدقهم وبالأدلة القاطعة على أنهم ما قالوا إلا حقا, وبما أتهم من آيات بينات ومعجزات واضحات ظاهرات, ومع ذلك أبوا إلى الخسران والجحود والكفران, فكان جواب العلماء بما أقطع ألسنتهم من الموحدين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم, الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم, أي ماتوا على الشرك, ماتوا على الظلم للنفس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. آمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, ارفع رايتهم, أذل عدوهم, حرر الأقصى من يد الكافرين واليهود. انصرنا على أعدائنا, انصرنا على أنفسنا, يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين, يا حي يا قيوم, يا بديع السماوات والأرض, لا إله إلا أنت, برحمتك نستغيث, أصلح لنا شؤوننا كلها, ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين, جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. لا نزال في نسق من آي كريمة من سورة النحل على الذين كفروا وكذبوا واستكبروا، وأن الله جل جلاله يأتي إلى ما عملوه وأقاموه وقرروه وجعلوه علما وقواعد. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم، يقول الله عن هؤلاء أن ما بنوه مما زعموه علما وزعموه حقائق وزعموه نظريات أتى الله بنيانهم قواعدهم دعواهم في العلم والمعرفة فحطمه ودمره من أساسه وألقاه على رؤوسهم بحيث باءوا بالخزي والضلال في الدنيا، حيث كشفوا وخزوا وفضحوا وأنهم ما أتوا إلا بالكاذب من القول والضلال من العمل، وما أتوا بعلم يذكر إن هي إلا ضلالات وأباطيل وخيالات أوحى لهم بها الشيطان على أنها حقائق وما هي بحقائق. يقول ربنا جل جلاله: هذا ما صنعه بهم في الدنيا، أخزاهم وأضلهم وكشف شؤونهم وأبان عوارهم، ثم يوم القيامة يخزيهم فسيكشفهم على رؤوس الخلائق وأنهم لم يكونوا إلا كفرة عصاة ضالين لم يعبدوا ربهم يوما ولم يصدقوا أنبياءهم بما جاءهم به عن الله. ويقول لهم: أين شركاؤكم الذين كنتم تشاقون فيهم؟ عندما يخزون ويذلون ويحقرون ويجرون على وجوههم إلى النار وبئس المصير، تقول لهم ملائكة الله عن الله، أو يقول الله جل جلاله: أين من كنتم تشركون به من دون الله في دار الدنيا؟ هلا أتوكم فنصروكم ونافحوا عنكم وأنقذوكم من خزي الآخرة وعذاب النار؟ قال الذين أوتوا العلم، يقول الله جل جلاله ويقول المؤمنون الذين أوتوا العلم حقا وعرفوا وعلموا المعارف حقا وأتوا بما يتفق والعقول فآمنوا بالله وبما أتى من عند الله وبما جاء به رسل الله، فكانوا العارفين بالله حقا العالمين بحقائق الكون والوجود في الدنيا والآخرة. وقال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. هؤلاء الذين سبقوا وانكفروا في دار الدنيا اليوم يخزون ويذلون ويكشفون ويفضحون، والسوء العذاب والآلام وغضب الله للكافرين الجاحدين. هؤلاء كما قال تعالى ووصفهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، هؤلاء الذين عاشوا على الكفر، وعندما أتاهم ملك الموت عن الله ومعه أعوانه من الملائكة وجند الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم، فهم عاشوا كافرين وماتوا على الكفر بحيث لم يستفيدوا من حياتهم ولم يستفيدوا من صحتهم ولم يستفيدوا بما أنزل إليهم من كتب من الله، وجاءهم رسل الله يعلمونهم ويهدونهم ويخرجونهم من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الهدى، فلم يستفيدوا بشيء من ذلك، عاشوا متكبرين على رسلهم كافرين بما أتاهم من ربهم وماتوا على ذلك. الذين تتوفاهم الملائكة تميتهم استوفي آجالهم تقضي على حياتهم بأمر الله، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ماتوا وهم ظالمون أنفسهم، وأكبر الظلم الشرك بالله، ظلموا الحق أهله وظلموا أنفسهم، ظلموها بالشرك والكفر، عاشوا على ذلك وماتوا عليه. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظلموها بالشرك وبالكفر وبعدم الإيمان بالله وبرسل الله وما جاءوا به عن الله من وحي وكتب. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قال وقالوا فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. عندما جاءوا يوم القيامة، عندما توفتهم الملائكة حال كونهم ظالمي أنفسهم، عند ذاك استسلموا للملائكة، استسلموا لله، ثم كذبوا على أنفسهم وعلى ملائكة الله وقالوا ما عملنا من سوء. قالوا عن أنفسهم لم يكفروا يوما ولم يظلموا أنفسهم ولم يأتوا بما يحاسبون عليه، هكذا ظنوا أن الأمر سيكون سهلا وأن ما كتبه الملائكة المكلفون بهم وبإحصاء أعمالهم كل ذلك سيلغى سبهللا ويقبل ما يقولون، ذاك من ضياع عقولهم وتيه نفوسهم وإصرارهم على الكذب والظلم في الآخرة كما في الدنيا. وقالوا ما عملنا من سوء، بلى، إما أن الله يقولها وإما أن ملائكة المكلفين بعذابهم المكلفين بسوقهم إلى النار يقولون بلى، إضراب عن القول السابق ما زعمتموه من أنكم لم تكفروا ولم تعملوا سوءا في حياتكم، ليس ذلك بصحيح، بلى قد كان عكسه، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، إن الله جل جلاله عليم بأعمالكم، بكفركم، بشرككم، بظلمكم لأنفسكم، فأنتم قد فعلتم السوء وأتيتم المنكر وكفرتم بالله ولم تصدقوا أنبياء، وها أنتم هؤلاء الآن تحاولون أن تنفوا كل ذلك ولم يكون، فالله جل جلاله قد أحصى عليكم بما كلف به الحفظة الكاتبون من أعمالكم ليلا نهارا، من أعمالكم حضرا وسفرا، من عملكم مدة حياتكم، فالله عليم بأفعالكم، عالم جل جلاله بأسركم وعلنكم بما أعلنتم وما أسررتم، ولا يسعكم بعد ذلك أن تكذبوا وتكذبوا. ثم قال الله لهم أو ملائكته بأمرهم فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين ولبئس مثوى المتكبرين فلبئس مثوى المتكبرين. يقول لهم الله وقد توفتهم ملائكة العذاب الملائكة المكلفون بقبض الأرواح توفتهم كافرين جاحدين ظالمين لأنفسهم عند الموت كما كانوا قبل الموت وعندما قرعوا وكذبوا وفضحوا وخزوا على رؤوس الخلائق فيما زعموه من أنهم لم يأتوا سوءا في الدنيا وقد قيل لهم بلى قد أتيتم السوء والكفر والعصيان والله عليم بكل ذلك جل جلاله لا تخفى عليه خافية. وقيل لهم فادخلوا أبواب جهنم تفتح لهم أبواب جهنم السبعة ليدخلوها للعذاب والمحنة والخلود في النار خالدين أبدا لا موت لهم ولا فناء للنار فهم جزاء أعمالهم في الدنيا يحاسبون بعذابه ويعاقبون بغضبه وجحيمه خالدين فيها ولبئس مثوى المتكبرين. ويا ما أقبح ويا ما أذل ويا ما أسوأ للنفس ويا ما أصعب على الذات من هذا المثوى من هذا المقام والمنزل الذي هم فيه خالدون وهم عليه سائرون كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها ليذوقوا العذاب أبدا سرمدا جزاء أعمالهم وأفعالهم خالدين أبدا ذاك جزاء المتكبرين على الله وعلى رسول الله الذين عاشوا كفارا وماتوا كفارا وعلى سنن كتاب الله وهديه يذكر أهل النار وما أعد الله لهم من عذاب ثم أعود فأذكر أهل الجنة وما أعد الله لهم من خير ومن رضا ومن جنة ليعيش الإنسان بين الخوف والرجاء تارة يرجو رحمته وعسى أن يقربه ذلك للطاعة ولاتباع الرسل وعدم المخالفة وعدم المعصية ثم إن أصر أنذر وهدد ووصف لا ما يعد له من نار وغضب. وقد قال الله عن أهل النار ما قال وأنهم بعد ذلك خالدون مثواهم أبدا ومقامهم فيها جزاء كفرهم وكبريائهم. ثم عاد فقال على أهل الجنة وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا كما قيل لأهل النار كما قيل للمتكبرين ماذا أنزل ربكم فأجابوا أساطير الأولين. سئل أهل الجنة سئل المتقون سئل الموحدون ماذا أنزل ربكم سئلوا في دار الدنيا من المؤمن ومن المنافق ومن الكافر فأعلنوا كلمة الحق على خلاف كلمة أهل الباطل وكلمة أهل النار والغضب. وقيل للذين اتقوا آمنوا اتقوا المعصية جعلوا بينه وبين المعصية حجابا من الطاعة والتصديق والتواضع لأنبياء الله واتباع ما جاءوا به. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم أجر المتقين. قيل أن كل هذا جوابهم وتفسير قولهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. أجابوا بأن الله أنزل عليهم على رسلهم ليبلغوهم الخير، وكلمة خير جماع معاني الخير والصلاح والإيمان. أنزل الله عليهم الخير فكانوا مؤمنين بهذا الخير، فكانوا متقين بهذا الخير، وكان الخير يجمع معاني الهداية والصلاح والتواضع وعدم المعصية، وأن ما جاء بهذا الخير جاء بالحق، جاء باليقين، جاء بالمعرفة، جاء بالتوحيد. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. أنزل الخير، خير الإيمان وخير الصلاح وخير الحقائق وخير ما يهديهم في دنياهم وما يصلحهم في آخرتهم، ما يرضى الله به عليهم في الدنيا ويجازيهم عليه بالرحمة والرضا والجنة يوم القيامة. قالوا خيرا للذين اتقوا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. إما أن هذا من مقولهم، وإما أن الله قد قال، وسواء ذلك، فإذا قاله الله فهم قد آمنوا به وعملوا بمقتضاه ودعوا إليه، وإن قالوه من أنفسهم فلقد قالوه اتباعا للوحي ولرسالات الرسل ولنشر الحقائق ولتدمير الأباطيل. للذين اتقوا في هذه الدنيا حسنة، والحسنة في الدنيا الحياة الصالحة، الرزق الحلال، التوفيق والعون على العبادة والإتيان بالأركان نشيطة بذلك. حواسهم، أعضاؤهم، أعمالهم، لا يصلون الصلاة وهم كسالى، ولا يتصدقون وهم بخلاء، ولكنهم يفعلون ذلك طيبة به أنفسهم، رضية به أخلاقهم، يفعلونهم وهم وجلون. ألا يقبل ذلك منهم، أن يرد به على وجوههم، أن يكون في ذلك نوع من الرياء، نوع من التسميع، فهم لا يفعلون ما يفعلون إلا وهم راضون، مطمئنون، شاكرون، راجون الله جل جلاله على أن يقبلا ولا يضرب به وجوههم. للذين اتقوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا، كانوا محسنين بالإيمان، كانوا محسنين بالتواضع، بالتصديق، بعدم الكبرياء، بعدم الجبروت، بالعمل بما جاءهم عن الله في كتابه وما بيّنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير. ولدار، لام لام الابتداء الموطئة للقسم، كأن القسم من الله جل جلاله أو منهم، بأن الحسن الذي نالوها في الحياة من الحياة الطيبة والرزق الحلال والعون على الطاعة ما يهيئ الله لهم ويعده يوم القيامة من رضاه ومغفرته وجنته، هو خير من ذلك، خير من حسنة الدنيا ومن الدنيا وما فيها وما عليها. هم مطمئنون إلى ذلك، هم واثقون بوعد الله، موقنون بما جاء عنه جل جلاله. ولدار الآخرة خير، لدار الآخرة، لدار حياة الآخرة، الحياة الثانية، الحياة الدائمة، الحياة الباقية في يوم القيامة، خير مما لهم من حسنة وحسنات في هذه الدنيا الفانية، في هذه الدنيا التي ليست إلا قنطرة وإلا ممرا وإلا طريقا للآخرة. فمن سعد في دنياه ومن شقي شقي فيها. فسعادته في الدنيا أن يعمل بها بالطاع فيها بالطاعات والإيمان والعبادات ويتزود للآخرة، وخير الزاد التقوى، ومن شقي كان شقاه فيها بالكفران والجحود وعدم الإيمان والكبرياء على الله ورسله وما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، ولنعم دار المتقين. يا ما أنعمها وأكثر نعمها، يا ما أطيبها، يا ما أقبل الناس عليها بنفوسهم وأرواحهم لما فيها من نعيم دائم ورضا من الله مقيم. فالله جل جلاله يحث عباده ما داموا لا يزالوا أحياء، من مضى سمع وقد أدى ما سمع، ومن لا يزال كنحن. الله يبلغنا ويهدينا ويرشدنا، لأن نستفيد من حياتنا ما دمنا أحياء، فنجعل دنيانا حسنات وقنطرة للآخرة بعمل الخير والإيمان. ثم الله تعالى يحضنا على أن من عمل هكذا فلدار الآخرة لا خير له مما في الدنيا من النعيم ولو تملكها جميعا، فهذه فانية وتلك باقية دائمة. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. دار، فلنعم دار المتقين جنات عدن. هذه الدار الله يصفها، وفي النحو ولغة العرب يبدل الكلام، جنات عدن يدخلونها لهم تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون. يقول ربنا لنا بأن دار المتقين الدائمة الخالدة الذين يعيشون الناس فيها بما يريدون مما لا عين لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، الذي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، التي فيها الأنهار تجري متخللة الدور والقصور والمأوى والمنازل يمنة ويسرى أماما وخلفا، والناس يوم القيامة المتقون منهم يمتعون بذلك ويخلدون فيه. ثم لهم فوق هذا ما يشاءون، ما يخطر لهم ببال مما لا عين رأت مما تشتهيه أنفسهم، ذاك وعد الله الحق، ذاك الذي متع به من سبقنا من الأتقياء ومن المؤمنين، تمتع أرواحهم وينتظر إلى يوم البعث أن تلتقي الأرواح بالأشباح، فينعم الجسد كما تنعم الروح، ويدومون على ذلك إلى ما شاء الله، إلى نهاية النهايات ولا نهاية. لهم فيها ما يشاءون. زد: كذلك يجزي الله المتقين. كذلك أي كما سبق أن جاز المتقين الذين توفتهم الملائكة طيبين، الذين ذهبوا غير ظالمين لأنفسهم، الذين ماتوا وهم ينصحونا وقد ماتوا على التوحيد وعاشوا على التوحيد، الذين لم يعصوا الله وإذا فعلوا تابوا وآبوا وندموا على ما سبق منهم، هؤلاء الله يقول كما جاز أولئك يجازي من يأتي بعدهم ممن يسمع هذا من الأحياء مثلنا، ولمن يأتي بعدنا من الذريات والسلالات وخلق الله من أبناء آدم وحواء ومن الإنس والجن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وخير الوارثين. يقول تعالى: زيد: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أولئك ماتوا وتوفتهم الملائكة أماتتهم، خرجت أرواحهم، ملائكة الموت، ملك الموت وأعوانه أخذوا أرواحهم إليهم وهم ظالمون لا بالشقاق والنفاق والنزاع والكفر والشرك. وهؤلاء بعكسهم، هؤلاء تتوفاهم الملائكة طيبين تأخذ أرواحهم إليهم، طيبة نفوسهم، راضية أخلاقهم، فرحين بلقاء الله وما أعد الله لهم يوم القيامة من نعيم ومن رضوان ومن جنة فيها كل ما يشاءون. طابت النفوس وطابت الأرواح وطابت الأعمال، ماتوا على طيبة من أعمالهم ودينهم وطاعتهم. ومن تمام ذلك أن ملائكة الجنة، ملائكة الموت، يستوفون أرواحهم وهم يقولون لهم سلام الله عليكم، تارة يبلغونهم سلامهم وتارة يبلغونهم سلام الله، أي الأمن والدعاء والمغفرة والسكون والحياة الدائمة فيما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم. سلام عليكم، فادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، كما فتحت لأولئك الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، فتحت لهم أبواب النار ودخلوا مخزيين مقبوحين، تتبعهم اللعنة من الملائكة، من ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يعكس ذلك البتة إلى ملائكة الرحمة يبشون في وجوههم ويلينون لهم الكلام ويستقبلونهم بالتحيات وبالسلام من قبل أنفسهم ومن الله جل جلاله، ويفتحون لهم أبواب الجنة ليدخلوا أيها شاءوا. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بسبب إيمانكم، بسبب طاعتكم، كان رضا الله وكانت رحمة الله وكانت الجنة جزاء لأعمالكم الصالحة من تصديقكم لله فيما أنزل على أنبيائكم ومن تصديقكم لأنبيائكم فيما أوحي إليهم من ربهم جل جلاله. أولئك عوقبوا وعوملوا جزاء أفعالهم، وأهل التقى والصلاح عوملوا جزاء طاعتهم وإيمانهم وأعمالهم الطيبة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهكذا عاد الله ليكلمنا عن أهل النار خازيا لهم غاضبا لهم، فقال جل جلاله زد: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم. يقول الله عنهم ماذا ينتظر هؤلاء؟ لماذا لم يسلموا؟ لماذا لم يؤمنوا وقد نزل عليهم وحي ربهم على رسلهم ليبلغوهم ويهدوهم ويخرجوهم من الظلمات إلى النور، وليكلمهم بلغة العقل والحقائق والمعارف، ويزيلوا ما في نفوسهم وأذهانهم من ظلمات الشرك وأباطيل الوثنية؟ فماذا ينتظرون؟ لما تأخروا عن الإيمان؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ أينتظرون أن تأتيهم ملائكة الموت فيأخذوا أرواحهم؟ إن كان الأمر كذلك عندما يكون ذاك، لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الإيمان مبني على الغائب، الإيمان في الدنيا، فإن أصبحنا في الآخرة فكل ما في الدنيا يكون قد انتهى. من قدم خيرا فله الخير، ومن قدم الشر فله الشر. فالرسالات والنبوءات والطاعات عملها الدنيا ما دمنا أحياء، فإذا جاء الموت فعند ذاك ينتظر بنا أن نعيش مرة ثانية وأن نبعث مرة ثانية وأن نعرض على الله إما إلى جنة وإما إلى نار، فمن أحسن ففي دنياه ومن أساء ففي دنياه، أما الآخرة فليست للعبادة ولا للرسالة ولا للأعمال، وإنما هي للحساب وإنما هي للجزاء وإنما هي للعرض على الله إما إلى جنة وإما إلى نار. فكون هؤلاء ينتظرون أن تأتيهم الملائكة، يوم تأتيهم الملائكة لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، بل الروح إن وصلت للغرغرة إن وصلت للحلقوم فيرى الإنسان ما بلغه من أنبيائه ومن كتب ربه والتي أوحى بها على رسله، يرى الإنسان ذلك عندما تصبح الروح على وشك الخروج، عند ذلك لا تفيد ولا تنفع. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك، يأتي أمر الله بالموت بالقيامة بالحساب بالعقاب، عندما يأتي أمر الله كذلك، فيأتي أمر الله بالموت أو بالحساب، إذ ذاك ما قدمته النفس كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فهذا الانتظار لا يفيدهم ولا ينفعهم إن لم يكسبوا حياتهم قبل مماتهم، وشبابهم قبل شيخوختهم، وصحتهم قبل مرضهم، وما داموا على قدرة في الطاعة والعبادة. أما إذا عجزوا، أما إذا ماتوا، فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن مؤمنة من قبل. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، كذلك فعل الذين من قبلهم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول الله عن هؤلاء: هل لا يزالون مصرين أن تكون أسوتهم وأن يكون قدوتهم هم من سبقهم في الكفر من أمثال النمرود وفرعون وقوم لوط وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح من الذين ما عاشوا كفارا وماتوا كفارا، وزلزل الله بهم الأرض فأغرق البعض وجعل البعض أرضهم عاليا سافلا وأصابهم بالصرخة وبالصرعة وبزلازل الأرض وبصاعق السماء وبكل محنة وعذاب. هل هؤلاء يريدون أن يفعلوا فعل سابقيهم؟ ألا يتخذون العبرة منهم؟ ألا يتخذونهم درسا؟ ألا يتعظون؟ ألا يتقون؟ قال تعالى: هل ينتظر هؤلاء، هل ينظرون إلا زيد أن تأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، كذلك فعل الذين من قبلهم، انتظروا الموت وإتيان ملائكة الموت، انتظروا أمر الله عقابه عقوبة ما أصابهم به وعذبهم في الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. وما ظلمهم الله، حاشا الله وجل الله عن ذلك، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهم الذين ظلموا أنفسهم، انفردوا بذلك، لم يشركهم في ذلك أحد، لأنهم وحدهم الذين يملكون هذا، لا يملكه أب ولا ابن ولا سيد ولا تابع، وإنما هم الذين يملكون أرواحهم ونفوسهم، إن شاءوا أطاعوا وإن شاءوا عصوا، ولكن المسؤولية بعد ذلك لاحقة وتابعة، فإن عصوا فللنار وإن أطاعوا فللجنة. قال تعالى: فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال تعالى فأصابهم أي أولئك الذين هؤلاء فعلوا فعلهم وظلموا أنفسهم ولم يظلمهم الله جل جلاله ولكنهم وحدهم انفردوا بظلمها بالشرك والمعصية. أولئك الذين هؤلاء يجعلونهم أسوة يجعلونهم أئمة في الشر أولئك فحاق بالذين قل آية أصابهم سيئات ما عملوا أصيبوا ابتلوا أصابتهم المصائب والبلايا عندما ماتوا وتلقتهم ملائكة الله فقبضت أرواحهم فلم يجدوا إلا الخزي وإلا العذاب وإلا المصائب تتوالى نتيجة أعمالهم وكسبهم وشركهم وظلمهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحاط بهم جعل ذلك كالأساور في اليد كالغل في العنق كسلاسل الأكبال في الرجلين. أحاطت بهم ذنوبهم كانت غلا في أعناقهم كانت سلاسل في أرجلهم. أحاط بهم فكانوا في وسط هذا العذاب هذه العقوبة تارة للكبرياء وتارة للشرك وتارة لترك الأركان وتارة لترك الصلوات وهكذا تكررت المعصيات وبتكررها تكرر العذاب حتى ضم بعضه لبعض فأحاط بهم وكانوا وسطا شعلة من نار لا يحيط بها إلا العذاب وإلا المحنة. يقول جل جلاله أيا هؤلاء الذين أصررتم والكلام الآن معنا من مات قد ذاب وفات إلى عمله إن خيرا فنفع نفسه وإن شرا فما ظلم إلا نفسه ولكننا نحن الأحياء الذين نخاطب الآن بهذا ينذرنا الله ويتوعدنا ويتهددنا تارة يرغبنا ويمنينا ويحضنا فيذكر أئمة الصلاح من أنبياء ورسل وأتباع لأنبياء ورسل في الطاعة والتوحيد فلهؤلاء ومن عمل عملهم الجنة تفتح لهم أبوابها ولمن جعل هؤلاء فرعون وهامان ونمرود ومن إليهم جعلهم أئمة فلهم ما وقع على الآخرين. عذاب الله يحيط بالكل ولا نار ولا عذاب الآخرة في جحيم ونار لا تكاد تصبر عليها نفس ولا يطيقها بدن ولكن هيهات لن يموتوا فيستريحوا ولن يعيشوا براحة.